السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. إيش حنتكلم في الحلقة هذه؟ حنا تكلمنا عن محبة الله، أن حب الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب. هذه القضية الأعظم، هل يحبك الله سبحانه وتعالى ولا فقط أنت الذي تحب الله؟ على مثال الدنيا، تخيل تمشي مع شخص أو تكون مع شخص أنت تحبه حب شديد وهو لا يحبك، تحاول أن تتقرب إليه وتجعله يحبك وهو يكرهك لا يحبك، كيف يكون شعورك؟ تتمنى أن يحبك. هذا مثال في الدنيا، حيكون في حسرة عليك لأنك تحبه ما يحبك، ونعوذ بالله من ذلك أن يكون مع الله سبحانه وتعالى. أملنا بالله كبير وحصدنا بالله كبير أن يحبنا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب عباده. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهم يحبونه وهو يحبهم. فالله سبحانه وتعالى يحب، فهل نحن ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ الله يحب من ويكره من؟ والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن يحب من ولا يحب من، حتى نعلم بأي هذه الصفات نتحلى. فالمحسنين يحبهم الله سبحانه وتعالى. هل أنت من المحسنين؟ ممن يعبدون الله سبحانه وتعالى كأنهم يرون الله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، يصبرون على البلاءات في الدنيا، يصبرون على طاعة الله سبحانه وتعالى ويصبرون على المعاصي، فالله يحبهم. الله سبحانه وتعالى يحب المتقين، المتقين الذين يمشون في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى وكأنه شوك في طريقهم، يحاولون أن يتفادون هذا الشوك، وهذا الشوك هو المعاصي، فيتفادون الشوك، يتفادون المعاصي في طريق سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهل أنت من المتقين؟ والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين يتطهرون من ذنوبهم ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى دائما وكثيرا، عندهم ذنوب لكن يتوبون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فهل أنت منهم؟ والله لا يحب الظالمين. هل أنت ظالم؟ هل ظلمت مثلا خادمة، الزوجة، أولادك، شخص غريب؟ هل أنت ظلمت زوجك، واحدة من صحباتك، ظلمت أحد من الناس؟ اسأل نفسك. والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الفساد. هل أنت من الفاسدين أو المفسدين؟ أعوذ بالله. والله لا يحب كل مختار فخور، المتكبرين الذين يتبخترون وشايفين نفسهم على الناس، الله لا يحبه. اعلم هذه الصفات حتى تعرف ماذا يحب الله وما الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى، لكي تتحصل على محبة الله سبحانه وتعالى لك، فهي أعظم غاية، أعظم غاية وأحسن غاية أن يحبك الله سبحانه وتعالى. شرف عظيم ومكانة كبيرة أن تكون من المحبوبين لله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. جاء في صحيح البخاري أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. أي شرف هذا، الله يذكرك باسمك لأنه يحبك، ويذكرك عند من؟ عند جبريل أعظم الملائكة. إني أحب فلانا فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في السماء أمام هذول الملائكة كلهم، ينادي وعددهم كبير، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه من في السماء، كل من في السماء يحبونه. فإذا أحبه من في السماء وضع له القبول في الأرض. فإذا وضع له القبول في الأرض إيش حيصير؟ حيحبه الناس. لذلك تجد الناس يحبون أهل الخير، أهل الصلاح، أهل القرآن، في محبة سبحان الله يضعها الله في قلوب عباده لمن نظنهم ونحسبهم من المتقين الصالحين. يعني هم متقين وصالحين، فالله سبحانه وتعالى يزرع محبة هؤلاء في قلوبنا، فأسأل الله أن يجعل منهم. يحبك من في الأرض ومن في السماء، وأعظم من ذلك يحبك الله خالق الكون وخالق الأرض وخالق السماء وخالق من على الأرض ومن على السماء. هذا هو الشرف العظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منهم. نتكلم أكثر وبتفاصيل أكثر عن محبة الله لنا بعد قليل. قد في الرياحين. حياكم الله جميعا، نكمل في هذه الريحانة وهي محبة الله لعباده التي قطفناها من بستان مدارج السالكين. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن أردت محبة الله لك، اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتنب ما نهى عنه حتى يحبك الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبرنا ماذا نفعل كي ننال المحبة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغنا ذلك. فجاء في صحيح البخاري أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحب الأعمال عند الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أحمد: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، فالصلاة على وقتها من أعظم الأعمال، لا تستهين فيها. يحبك الله إذا صليت على وقتها، الصلوات الخمس، إذا بريت والديك، حتى عندما تأخذ بالرخص روح ما يتشدد. إذا الله أعطاك رخصة، رخصة السفر مثلا وغيرها، الإنسان يأخذ بهذه الرخص والله يحب ذلك. فلنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحبنا الله سبحانه وتعالى. توجد قصة جميلة لطيفة ذكرت في صحيح البخاري، روته عائشة رضي الله عنها، وهو قصة أمير السرية الذي كان يقرأ بقل هو الله أحد، يقرأ بها في صلواته. فسئل عن ذلك: ليش تكرر هذه السورة دائما وهي سورة قصيرة؟ يقول: لأن فيها صفات الرحمن وأنا أحب أن أكررها. فلما بلغ ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أخبروه أن الله سبحانه وتعالى يحبه. فهذا الرجل امتلأ قلبه بحب الرحمن وبصفات الرحمن، فأخذ يقرأ ذلك في صلواته، فأحبه الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بهذه البشرى العظيمة. فأنت ما مدى حبك للرحمن ولصفات الرحمن؟ وكم مرة تقرأ صفات الرحمن وتتفكر فيها؟ وما معرفتك بأسمائه وصفاته؟ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح البخاري: أن الله سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. فالله سبحانه وتعالى يعلن الحرب على من عادى أولياءه. ليش؟ لأنه يحبهم فيدافع عنهم ويحارب من يعاديهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أعظم ما تتقرب به إلى الله وأعظم ما يحبه الله الفرائض، أعظم شيء فتتقرب إلى الله بذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت حافظت على الفرائض ثم أكثرت من النوافل حتى يحبك الله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة للوصول إلى محبة الله لك. إيش حيصير بعد ذلك؟ إيش الثمرة إذا أحبك الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه الأمور هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا سألت الله يعطيك، واستعذت بالله يعيذك. لا تمشي ولا تفعل إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ما يريده الله سبحانه وتعالى، ولا تسمع ولا تبصر إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد، لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الإنسان، يحميه من أن يذهب إلى الحرام أو ينظر إلى الحرام، لأنهم أحباب الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. هؤلاء لم يتخذوا أندانا من دون الله يحبونهم كحب الله، هؤلاء من الذين آمنوا الذين هم أشد حبا لله، لم يجعلوا أحد في قلوبهم يحبونهم كحب الله، لأنك إن فعلت هذا مع أحد فكأنك جعلته ندا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، حب عظيم لله سبحانه وتعالى، أوصلهم لدرجة أن الله سبحانه وتعالى يحبهم، ليس فقط هم يحبون الله بل محبة متبادلة. ومن الذي يحبك؟ الكريم المنان الخالق سبحانه وتعالى، الذي خلقك، الذي بيده فوزك أو خسارتك، سعادتك أو شقاؤك، نجاتك تدخل إلى الجنة أو عذابك تدخل إلى النار، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ثم يحبك فأبشر، أبشر إن كان يحبك الله سبحانه وتعالى، أبشر. هذه تذكرها، أن البشارة من الله سبحانه وتعالى أنه يحبك، ليش تستفيد منها؟ في أحنك الظروف، حين الموت، في سكرات الموت، أبشر الله يحبك، في ظلمة القبر أبشر الله يحبك، على الصراط بين فوق جهنم أبشر الله يحبك، في عرصات يوم القيامة أبشر الله يحبك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبشرنا بمحبته لنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه لنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رضاه عنا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا، نصرا لأمتنا بالعلم والدين. فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا، وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا، وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.